الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال النووي رحمه الله تعالى بعده: رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي كما ذكر النووي رحمه الله تعالى، وأخرجه قبلهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، كلهم من طريق بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو الحوراء السعدي اختلف في اسمه، وأكثر العلماء على أنه ربيعة بن شيبان، وقد وثقه النسائي وابن حبان رحمهما الله تعالى. إذن فالحديث صحيح، إذا قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن حديث إنه حسن صحيح، فهذا يعني أن الحديث ماذا؟ يعني أن هذا تصحيح للحديث، فالحديث إذن صحيح، وقد جاء موقوفا في مسند الإمام أحمد، جاء موقوفا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في أول الحديث قال: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب. فضل كثير من أهل العلم الحسن على الحسين، واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد. قالوا: هذا تفضيل له على الحسين، والحسن والحسين صحابيان جليلان رضي الله تعالى عنهما أجمعين. قال: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. السبط هو ابن البنت، ابن البنت يقال له سبط، جيد. وابن الابن ماذا يقال له؟ ابن الابن يقال له حفيد. وذهب أيضا بعض أهل العلم إلى أن السبط يطلق على ابن البنت وابن الابن أيضا، وذهب إلى هذا ابن سيدة وغيره من أهل العلم. قال: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحسن رضي الله تعالى عنه كان صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها بواسطة غيره من الصحابة، لكن في هذا الحديث هذا سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فيه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الشيء الذي ترتاب فيه إلى الشيء الذي لا ترتاب فيه، لا تتقحم الشبهات، لا تسارع إلى الولوغ في المسائل التي تشتبه على الناس. وقد مر معنا هذا في كلمة سابقة أو في درس سابق، وتطرقنا فيه إلى التحذير من دخول المسائل المتشابهة. الآن كثير من الناس مباشرة إذا سمع في مسألة من المسائل اختلف فيها العلماء يظن أن هذا ماذا؟ أن هذه رخصة له لأن يتقحم هذه المسألة ويسارع الدخول فيها. لا، الواجب أن هذا الأمر يجعلك ماذا؟ تحتاط لدينك، ولا تدخل إلى الأشياء التي فيها شبهة. ولذلك ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا أن حسان ابن سنان التنوخي رحمه الله تعالى قال: ليس شيء أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وصح عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: ليس شيء أسهل من الورع، ما حاك في صدرك فاترك، ما حاك في صدرك فاترك. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رد درهم واحد من شبهة أحب إلي من التصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف إلى أن بلغ إلى ستمائة ألف. درهم واحد من شبهة ترده، يقول سفيان الثوري، أحب إلي من الصدقة بستمائة ألف. انظروا إلى عظم شأن الورع عن الشبهات التي تشتبه على كثير من الناس. وقد نبه ابن رجب رحمه الله تعالى حينما شرح هذا الحديث إلى مسألة مهمة، قال: وينبغي التفطن إلى أن من أراد أن يتورع عن دقائق الأشياء ينبغي أن يكون مستقيما بحاله، وينبغي أيضا أن تكون أقواله وأفعاله كتورعه هذا في التقوى أو كفعله في التقوى والورع. لأن من الناس من يرتكب المحرمات والكبائر ولا يبالي، وإذا أتى إلى مسائل من مسائل ورع تجده يتحرى فيها الأورع والأفضل وما إلى ذلك. وقد تجد من الناس من يأكل الربا ويشرب الخمر ويفعل الأفاعيل وكبائر الذنوب وما إلى ذلك، ثم يأتي ويسأل: ما حكم أن يعني ما حكم شحن الجوال في كهرباء المسجد أو ما شابه ذلك من المسائل التي يكون فيها ورع وهو قد ارتكب كبائر الذنوب. ولذلك أتى سائل من أهل العراق إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسأله عن دم البعوض، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، الحسن والحسين رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا رضي الله عنهما وأرضاهما. وأيضا ينبغي للإنسان أن لا يبالغ في الورع حتى لا يدخل إليه الرياء من هذه الجهة ومن هذه الحيثية، لا يدخل إليه الرياء وحب السمعة. في الطبقات، في طبقات الحنابلة، أن محمد بن طارق رحمه الله تعالى سأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان أمام الإمام أحمد رحمه الله محبرة، فقال له: أستمد من محبرتك، يعني هل آخذ من هذه المحبرة؟ إذا استمد منها ماذا يذهب من الحبر؟ لا يذهب منه إلا الشيء اليسير جدا جدا. فقال للإمام أحمد رحمه الله: أستمد من محبرتك؟ فقال له أحمد رحمه الله تعالى: لم يبلغ ورعي ورعك هذا، لم يبلغ ورعي ورعك هذا. وفي بعض النسخ أنه قال له: لم يبلغ ورعي وورعك هذا. ومرة سأله محمد بن إبراهيم الملقب بمربع، سأله أن يستمد أيضا من محبرته، من محبرة الإمام أحمد رحمه الله، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: اكتب يا هذا، فإن هذا ورع مظلم، فإن هذا ورع مظلم. قال بعده الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال النووي بعد: هذا حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من طريق قرة بن عبد الرحمن ابن حيويل رحمه الله تعالى عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقره بن عبد الرحمن ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة أيضا، وقال عنه النسائي وأبو حاتم: ليس بالقوي. وقد روى هذا الحديث الإمام مالك ومعمر وهما إمامان جليلان عن الزهري عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى، لأنه ليس بصحابي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وصوب هذا الإمام البخاري وأحمد وابن معين رحمهما الله تعالى. إذن فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن معناه معنى حسن، معنى حسن، لأن من حسن إسلام المرء أيضا ماذا؟ أن يترك ما لا يعنيه. وترك الإنسان للأشياء التي لا تعنيه يدل على انشغاله فيما يعنيه، والأولى بالإنسان أن ينشغل بماذا؟ بالشيء الذي يعنيه. وقد روى ابن أبي الدنيا بإسناده إلى مورق العجلي رحمه الله تعالى أنه قال: شيء أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة ولم أقدر عليه ولا أزال أطلبه. قالوا: ما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني. قال: الكف عما لا يعنيني، لأن دخول الإنسان في الأشياء التي لا تعنيه يدل على فراغه في نفسه، يدل على فراغ هذا الإنسان في نفسه أيها الإخوة الكرام. ولا يدخل في هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن بعض الناس إذا نصحه أحد أو وجهه أحد أو أمره شخص من الناس بالمعروف أو نهاه عن المنكر يقول له: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا، هذا استدلال باطل، ولا يدخل هذا الاستدلال في هذه المسألة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى في معيد النعم ومبيد النقم، وهذا كتاب نفيس، يقول: من فرط في صلاة واحدة فكأنما اعتدى على كل مسلم وأخذ حقا من حقوقه، لأن من ترك صلاة واحدة فقد اعتدى على حق من حقوق الله جل وعلا. وإذاك قال السبكي رحمه الله تعالى: فأنا أقبل دعوى من يدعي على إنسان أنه ترك الصلاة حتى ولو لم يكن، حتى ولو كان ذلك من غير حسبة. يعني إذا أتى إلي إنسان في مجلس القضاء وادعى أن فلان لا يصلي، وهو لم يدعي على هذا من باب الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: أنا أقبل الدعوة. لماذا؟ لأنه حق في ذلك، لأن هذا الذي ترك الصلاة قد اعتدى على حقوق المسلمين كلهم. وهذا يبين لنا ماذا؟ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعنيك أيها الإنسان، وليس هذا بداخل في الحديث الذي أشرنا إليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان ضعيفا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم موفقين مسددين معانين أينما كنا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والهداية والرشاد في الدنيا والآخرة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.